إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن لكل بداية نهاية، وإننا في شهر كريم قرب أن يرتحل عنا، وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال، فمن عمل فيه صالحا فليحمد الله وليشكره على ذلك، وليبشر بحسن الثواب وبالتوبة والغفران من الله الملك التواب. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن اجتهد في هذا الشهر الكريم وعمل صالحا فعليه أن يشكر الله تعالى وليدم على ذلك، وأما من قصر فيه تقصيرا فليتوب إلى الله توبة نصوحا، فإن الله تعالى يتوب على من تاب. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في ختام شهر رمضان عبادات تزيدنا من الله قربا، وتزيد في إيماننا قوة، وفي سجل أعمالنا حسنات. فجعل الله تعالى في ختام شهر رمضان، جعل العشر الأواخر من رمضان التي هي أفضل الليالي، ففيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهو ما يقارب 84 سنة من العبادة. ليلة القدر ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وهذه الليلة هي في العشر الأواخر، وأقرب ما تكون في الأوتار من الليالي، وأقرب الأوتار ليلة 27. وليلة القدر تحيا بالقيام بالصلاة والذكر والدعاء، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الإكثار من الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة الطيبة الطاهرة رضي الله عنها، فقد قالت له: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها المسلمون، ومما شرعه الله لنا في ختام هذا الشهر الكريم زكاة الفطر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه البخاري ومسلم. والحكمة من هذه الزكاة عباد الله ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث، وطعمة للمساكين. فالمسلم يخرج هذه الزكاة عن نفسه وعمن هو تحت نفقته حتى الراضية، أما الجنين فتستحق عنه ولا تجب. فقد كان عثمان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه يفعله، ومن كان ضيفا عند شخص وحل عليه ختام رمضان فإن ذلك الضيف هو المطالب بإخراجها عن نفسه، لكن لو تبرع عنه صاحب البيت فإنه يجوز ذلك. وصدقة الفطر عباد الله تخرج من غالب قوت البلد تمرا أو قمحا أو شعيرا ومن كل الحبوب كالسميد والطحين يعني الفرينة والأرز والعدس ونحو ذلك. والصاع هو 2.40 غرام. هذا هو الأصل في هذه الصدقة. وأما إخراج القيمة بدنا عن الطعام فيجوز إذا كان في ذلك مصلحة للفقير أو أن الفقير طلب القيمة أو أن الساعي المكلف بجمعها من طرف ولي الأمر طلب القيمة فيجوز إخراج القيمة، كما ذهب إلى هذا القول جمع من العلماء حيث نظروا إلى العلة منها والحكمة وهي إغناء المساكين في العيد. عباد الله، وأما المكان إخراج هذه الزكاة فالبلد الذي تفطر فيه يحل عليك شهر شوال وأنت فيه، ولا تنقل إلى بلد آخر إلا لحاجة بأن لم يوجد فيه من يستحقها. ومن كان في بلد وعائلته في بلد آخر فإنه يخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه، هذا هو الأفضل. لكن لو أمرهم أن يخرجوها عنه وعنهم في بلده جاز، وإن أخرجه عن نفسه في غربته وأخرجوا عن أنفسهم في بلدهم جاز. وأما وقتها فتصير واجبة على المسلم بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأما وقت دفعها فوقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل صلاة العيد، ولهذا استحب العلماء للإمام أن يؤخر صلاة عيد الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويجوز للمسلم أن يوكل شخصاً أو هيئة خيرية بزكاة الفطر فيعطيها لهم قبل أيام من العيد، لكن الوكيل وتلك الهيئة لا يخرجونها للمساكين إلا يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فمن أخرها لم تقبل منه ولكن تبقى واجبة عليه فيخرجها في أي وقت تذكرها. والحكمة منها كما ذكرت أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وأما المستحقون للزكاة فهم المساكين، والمسكين هو من لا يملك شيئا أو يملك أقل من نصف كفايته. ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، يجوز أن تدفع عدد كبير من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يحدد عدد من تدفع إليه. فاتقوا الله يا عباد الله وقوموا بما أمركم الله بعلم وبصيرة حتى تكونوا على خير وهدى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أننا أمة وسط، أمة لا تشبه غيرها من الأمم، خاصة في الأعياد والمناسبات. فمناسباتنا وأعيادنا هي فرح وعبادة، بخلاف غيرنا فإنهم في أعيادهم يعصون الله تعالى ويرتكبون المحرمات ويشربون الخمور ويرتكبون الذنوب والسيئات. أما المسلمون فإنهم يعبدون الله تعالى في الفرح والقرح. عباد الله، لقد شرع الله لنا في ختام الشهر الكريم إذا غربت الشمس آخر يوم منه أن يبدأ المسلم بالتكبير إلى صلاة العيد، وهذا ليشكر الله تعالى على نعمة العبادة وعلى نعمة العيد. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا التكبير يجهر به المسلمون في المساجد والسوق والبيوت. لماذا؟ إعلانا بتعظيم الله وشكره على توفيقه للهدى والعبادة. وأما النساء فإنه يقولن ذلك سرا، لأنهن مأمورات بالستر والإصرار بالصوت، كما شرع الله تعالى لنا يوم العيد صلاة العيد، وهي من تمام ذكر الله. أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته رجالاً ونساءً حتى الحُيَّض والعواتق وذوات الخدور، وحتى المرأة إذا لم يكن لها جلباب تستعير من أختها. فأما الحُيَّض فيعتزلن المصلى لكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومن السنة يا عباد الله يوم العيد أن يغتسل المسلم قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر، وأن يفطر قبل الذهاب إلى العيد على تمرات وترا. ومن السنة أن يذهب ماشيا، فإن كان المسجد بعيدا فليوقف سيارته بعيدا شيئا ما ويمشي ما استطاع، ويكبر المسلم في الطريق وفي المصلى. ومن السنة أن يلبس الجديد، إن لباس الجديد ليس للأطفال فقط كما يظن كثير من الكبار، يظنون أن لبس الجديد يوم العيد هو للأطفال. هذا خطأ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجمل يوم العيد ويكبر المسلم في الطريق وفي المصلى حتى يأتي الإمام. وأما تحية المسجد فإن كان داخل المسجد فليصليها، أما إن كان في الشارع فلا يصليها. وصلاة العيد ركعتان، يكبر الإمام والمأمومون سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة، ويقرأ جهرا، ثم يستمع المصلون إلى خطبة الإمام الذي يوصي بتقوى الله والبر والطاعة والثبات عليها. ومن السنة أن يخالف الإنسان الطريق في رجوعه إلى بيته، فيرجع إلى بيته من طريق آخر غير الذي جاء منه، كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن السنة التي لا يعلمها كثير من المسلمين صلاة ركعتين في البيت بعد صلاة عيد الفطر، وهي سنة مستحبة. ولا مانع من زيارة الأقارب والأصحاب للمعايدة، لكن الصلة صلة الرحم تكون دائما ولا تكون في أيام العيد فقط. ويسن ويجوز أن يقول الإنسان لأخيه: تقبل الله منا ومنهم، كما على المسلمين أن يبتعدوا عن تخصيص زيارة المقابر يوم العيد، فإن زيارة المقابر مطلوبة من المسلم لكن ليس في وقت العيد. وأما الذين يزورون المقابر يوم العيد فإنهم يتبعون آباءهم وأجدادهم، وآباءهم وأجدادهم لماذا كانوا يزورون المقابر يوم العيد؟ لأنهم يعتمدون على بعض الأحاديث التي سمعوها من بعض الأئمة في الماضي الذين كانوا لا يميزون بين الصحيح والضعيف، كان الأئمة مغالب عليهم، يصيب حديث في جريدة يقولوا للناس، يصيب حديث عجبه يقولوا للناس، لا بد من أن نتأكد من صحة الحديث. لماذا يزورون يوم العيد؟ قالوا لهم بلي نهار العيد الأموات والأرواح تاع الأموات تاع الأقارب تاعكم يطلعوا فوق القبور ويستناوكم تجوا تزوروهم. هذا الحديث مفابريكي، يعني ما كانش منه مصنوع. قد يقول قائل من الذي فعله؟ الله أعلم، ممكن فعله الشيطان، ممكن فعله إنسان أراد أن يحزن المسلمين يوم العيد. ما تحزنش نفسك نهار العيد، بالعكس إذا كنت متعبا وغضبانا يوم العيد بسبب التعب في رمضان، كلف نفسك واجتهد على أن تستبشر وتضحك وتبتسم وتفرح بهذا العيد. إذن اتركوا بدعة زيارة المقابر يوم العيد فإنها تدخل الحزن، والأحاديث التي واردة فيها كلها غير صحيحة بل موضوعة ومكذوبة. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واثبتوا على الطاعة بعد رمضان، وحافظوا على المكتسبات التي اكتسبتموها في رمضان، ولا ترجعوا القهقرة إلى ترك الصلاة أو التهاون بها، ولا ترجعوا إلى المعاصي، ولا ترجعوا إلى المنكرات، بل حافظ يا مسلم على المكتسبات وزد في الطاعة والحسنات حتى تكون من عباد الله الذين يعبدون الله في كل وقت وإلى الممات، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ومعنى اليقين الموت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض حوائجهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم لم شملهم، اللهم لم شملهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، اللهم اغفر وارحم لوالدينا ووالد والدينا وكل من له الحق علينا من المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير احوالنا الى احسن حال في الدين والدنيا والاخره، اللهم وسع علينا في الدنيا والاخره، اللهم ارزقنا العفو والعافيه والمعافاه والهدى والامن في الدين والدنيا والاخره يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.